النصيب في بابل بقلم خورخي لويس بورخيس، ترجمة سعيد الغانمي، بصوت المهندس أحمد صالح. مثل جميع أهل بابل كنت واليا، ومثل الجميع كنت عبدا. جربت السلطة والعار والسجن. انظر ها هنا، ليس في يد اليمنى سبابة. انظر ها هنا من خلال هذا الشق في إزاري، لترى على كرشي وشما قرمزيا. إنه الحرف الثاني من الأبجدية بيت. في الليالي التي يكتمل فيها القمر يهبني هذا الرمز قوة على الناس الذين يحملون علامة جمل، لكنه يخضعني لمن يحملون علامة ألف، ممن يظهرون الخضوع في الليالي التي تخلو من القمر إلى سلطان من يحملون علامة جمل. في الفجر الشاحب في قبو، وأنا أقف أمام مذبح أسود، سلخت حناجر ثيران مقدسة. في إحدى السنوات القمرية صرح لي بأن أكون خفيا غير مرئي. كنت أصرخ فلا يسمع أحد صراخي، وأسرق خبز يومي ولا يبتر عنقي. لقد عرفت شيئا لم يعرفه الإغريق، ألا وهو عدم اليقين. في غرفة نحاسية وأنا أواجه لفافة الخناق الصامتة لم يخذلني الأمل، وفي نهر اللذائذ لم يحبطني الرعب. يروي هرقليطس البنطيقي بإعجاب أن فيثاغورس تذكر أنه كان فيرون، وقبل ذلك يوفروبوس، وقبل ذلك أناسا فانين آخرين. لكي أتذكر تقلبات مشابهة لا أحتاج الرجوع إلى الموت أو إلى الدجل. أدين في هذه التحولات المهولة تقريبا إلى مؤسسة هي النصيب، مجهولة لدى الأمم الأخرى، أو هي تعمل لديها عملا منقوصا أو في السر. ولم أنبش تاريخ هذه المؤسسة، أعرف أن الحكماء لم يتوصلوا إلى اتفاق، وأعرف عن أهدافها القوية ما يعرفه عن القمر رجل لم يدرس الفلك. فأنا أنتمي إلى بلد مدوخ يشكل النصيب فيه عنصرا جوهريا من عناصر الواقع، وحتى اليوم لا تزيد أفكاري عنه على أفكاري عن سلوك الآلهة الملغزة أو عن ضربات قلبي. والآن وأنا بعيد عن بابل وعن عاداتها المحبوبة، أفكر في النصيب ببعض الانذهال، وأتأمل التصورات التجديفية التي يهمس بها الرجال في ظلال الفجر أو غسق المساء. روى لي والدي أنه قديما منذ قرون أو سنين كان النصيب في بابل لعبة يلعبها العامة. روى: ولست أدري مدى صحة ذلك، كيف كان البرابرة يأخذون قطع النقود النحاسية لدى الإنسان ويعطونه بدلها مستطيلات من العظام أو الرقوق المزينة بالرموز. كانت قرعة النصيب تجري في منتصف النهار، فكان من يبتسم لهم القدر دون تأييد إضافي من الحظ يفوزون بقطع نقدية مسكوكة من الفضة. وكانت العملية كما ترى أولية. بالطبع أخفق من يسمون بالنصيبيين، إذ كانوا يفتقرون إلى الفضيلة الأخلاقية من أي نوع، وهم لم يلجأوا إلى ملكات الناس كلها، بل اعتمدوا على استثارة آمالهم فقط. وسرعان ما غدا عدم الاكتراث العام، يعني أن يبدأ التجار الذين أسسوا هذه الأنصبة الفاسدة بفقدان أموالهم. حاول أحدهم أن يقدم شيئا جديدا، وهو دس بعض السحبات غير المحظوظة ضمن الأعداد المحظوظة، وكان هذا التجديد يعني أن يواجه من يشترون التذاكر المرقمة حظا مزدوجا، إما في الفوز بمبلغ أو غرامة مبلغ، غالبا ما يكون محترما. وكما هو متوقع، فقد أثارت هذه المخاطرة الصغيرة من كل 30 رقما جيدا هناك رقم واحد منحوس الطالع اهتمام العامة. اندفع البابليون في هذه اللعبة، صار ينظر إلى من لا يشتري نصيبا باعتباره جبانا خائرا يفتقر إلى روح المغامرة. وتضاعف الاحتقار في الوقت نفسه، إذ لم يلحق الاحتقار بمن لا يلعب هذه اللعبة وحسب، بل أيضا بمن يخسر ويسدد الغرامة. فاضطرت الشركة، كما صار يطلق عليها في ذلك الوقت، إلى اتخاذ إجراءات لحماية الفائزين الذين لا يستطيعون استحصال جوائزهم ما لم يتم جمع مبلغ الغرامات الكاملة قبل ذلك. صارت الشركة ترفع دعاوى ضد الخاسرين، فيدينهم القاضي بدفع الغرامة الأصلية زائدا تكاليف المحاكمة أو قضاء عدد من الأيام في السجن. وبهدف الالتفاف على الشركة، كان الخاسرون يفضلون السجن. ومن جسارة قلة من الرجال، تستمد الشركة مركزها القدير وقوتها السماوية والغيبية. بعد فترة من الزمن، صارت تقارير السحبات تحذف أرقام الغرامات وتنحصر بنشر أحكام السجن بما يتوافق مع كل رقم خاسر. ثم صار هذا الاقتضاب الذي لم يشعر به أحد في حينه ذا أهمية كبيرة، فقد شكل أول ظهور للعناصر غير المالية في النصيب، وكان نجاحه مذهلاً. بل إن اللاعبين دفعوا الشركة إلى زيادة عدد السحبات الخاسرة. لا ينكر أن أهل بابل معجبون للغاية بالمنطق، بل حتى بالتناظر، وقد وجدوا أن من غير المنطقي أن تدفع لأصحاب الأرقام الفائزة النقود الفضية المدورة، بينما تحسب أيام أصحاب الأرقام الخاسرة ولياليهم في السجن. وزعم بعض الأخلاقيين أن امتلاك القطع النقدية لا يحقق السعادة، وأن هناك أشكالا أخرى من السعادة ربما تكون أكثر مباشرة. وهناك مصدر آخر للتذمر لدى الفئة الدنيا من أهل المدينة، فقد راهن أعضاء الطبقة الكهنوتية بشدة، وهكذا اشتركوا في جميع ضروب الرعب والأمل. ورأى الفقراء أنفسهم بنوع من الحسد المفهوم أو الحتمي مستبعدين عن ذلك الدولاب اللذيذ والمحسوس. وقد أحدثت الرغبة العادلة والمعقولة في أن يكون الناس جميعا رجالا ونساء أغنياء وفقراء قادرين على المشاركة بالتساوي في النصيب مظاهرات ساخطة لم يفلح الزمن في إطفاء ذكراها. ولم تفهم بعض النفوس العنيدة، أو تظاهرت بأنها لم تفهم، أن ذلك كان مرحلة تاريخية ضرورية. سرق أحد العبيد تذكرة قرمزية، وهي تذكرة أوجبت على حاملها أن يحترق لسانه في السحبة التالية، وقد سن القانون الجنائي العقوبة نفسها لمن يسرق تذكرة. زعم بعض البابليين أن العبد يستحق القضيب المحمي لكونه سارقاً، وزعم آخرون أكثر شهامة أن الجلاد يجب أن يستعمل القضيب لأن القدر قرر أن، فاندلعت للترابات وحصلت حالات إراقة دماء يؤسف لها، غير أن جموع البابليين فرضت في النهاية إرادتها على المعارضة الغنية، أي أن الناس حققوا أهدافهم النبيلة تماماً. في المحل الأول اضطرت الشركة إلى القبول بالسلطة العامة الكاملة، وكان التوحيد ضرورياً بحكم اتساع العمليات الجديدة وتعقيدها. ثانياً، أوجب ذلك أن يكون الاقتراع والنصيب سرياً ومجانياً ومتاحاً للعموم. أبطل الارتزاق ببيع تذاكر النصيب، وحالما كرس النصيب لأسرار بعل صار كل إنسان حر يشارك تلقائياً في السحابات المقدسة التي كانت تجرى في متاهات الآلهة كل 60 ليلة وتقرر مصير كل مواطن حتى السحبة القادمة، ولم تكن النتائج داخلة في الحسبان، فقد تفضي سحبة سعيدة بترقية الشخص إلى مجلس السحرة أو حبس عدو له سري أو علني، أو ربما عثوره وهو في ظلال غرفته المسالمة على امرأة تبدأ بتعكير صفوه، أو امرأة لم يتوقع أبداً أن يراها مرة أخرى. أما السحبة المنحوسة فقد تعني بتر أحد أوصاله، أو العار بأنواعه، أو الموت. أحياناً يكون حدث واحد مثل قتل سين في حانة، أو تمجيد صاد الغامض، أوضح نتيجة للسحبات 30 أو 40، ولكن ينبغي أن يظل ماثلاً في البال أن أفراد الشركة كانوا وما زالوا أقوياء وأذكياء جداً. في كثير من الحالات تنتقص المعرفة بأن بعض المنعطفات السعيدة هي نتيجة بسيطة تترتب على الحط من قيمة هذه الامتيازات، ولتحاشي هذه المزعجات استفاد وكلاء الشركة من المقترحات والسحر، فكانت المسالك التي يتبعونها والحيل التي يمارسونها سرية الطبع، وبغية استكشاف آمال الإنسان الداخلية ومخاوفه الداخلية كانوا يلجؤون إلى المنجمين والجواسيس. كانت هناك أسود حجرية، كان هناك كنيف مقدس يسمى قفقفة، شقوق في قناة مائية صدئة. يذهب الرأي العام إلى أن هذه الأماكن هي التي أفضت إلى الشركة، ويودع الخيرون والأشرار تقاريرهم السرية في هذه الشقوق، ويحتفظ أرشيف ألفبائي بالملفات ذات المصداقية المتفاوتة. والغريب حقا أن الشكاوى لم تتوقف، لكن الشركة بتحفظها المعتاد لم ترد مباشرة، بل فضلت أن تخربش اعتذارا وجيزا ينتصب إلى الآن بين الكتابات المقدسة في حطام مصنع أقنعة. أشار هذا الاعتذار على نحو نسقي إلى أن النصيب إقحام للمصادفة في نظام الكون، وأن القبول بالأخطاء إنما يهدف إلى تعزيز القدر وليس التناقض معه، كما أنه لاحظ أن تلك الأسود وأماكن الربض وإن لم تتنصل منها الشركة التي لم تنكر حق العودة إليها كانت تعمل من دون ضمانة رسمية. هدأ هذا البيان من روع العامة، لكنه أيضا أحدث آثارا أخرى ربما لم يرها كاتبه، فقد غير تغييرا عميقا كلا من روح الشركة وعملياتها ولم يتبق لي وقت كثير، فقد قيل لنا إن السفينة على وشك الإبحار، لكنني سأحاول تفسيره. مهما بدا الأمر غير مرجح، فإن أحدا لم يجرب حتى الآن أن يضع نظرية عامة حول الألعاب، والبابليون ليسوا بالشعب الذي يحب التأمل كثيرا، بل هم يخضعون لإملاءات القدر ويتنازلون له عن حيواتهم وآمالهم ورعبهم الذي لا يسمى، ولكن لم يحدث لهم قط أن نبشوا في قوانينه المتاهية أو أطواره أو أكواره التي تنم عنه، غير أن البيان شبه الرسمي الذي ذكرته أوحى بشتى المناقشات ذات الطبيعة القانونية والرياضية، وتولد عن إحدى هذه المناقشات التخمين التالي: إذا كان النصيب تفعيلاً وتعميقاً للمصادفة، أي استدخالاً دورياً للخواء في الكون المنظم، حينئذ أليس من المناسب أن تتدخل المصادفة في كل مظهر من مظاهر السحبة وليس في واحد منها؟ أليس من المعيب أن تقرر المصادفة موت شخص في حين أن ظروف ذلك الموت، سواء أكانت خاصة أم عامة، وسواء استغرقت ساعة أم قرناً، لا ينبغي أن تكون عرضة للمصادفة؟ وأخيراً، حرضت هذه الاعتراضات المعقولة تماماً على إجراء إصلاح شامل وتعقيدات النظام الجديد التي عمقها كونه ظل يمارس على مدى قرون لا يفهمها إلا حفنة من الأخصائيين، لكني سأحاول إيجازها حتى لو كان هذا الإيجاز رمزياً. دعونا نتخيل سحبة أولى تسفر عن موت فرد ما، لإمضاء هذا الحكم لا بد من إجراء سحبة أخرى يسفر عنها، لنقل 9 جلادين ينفذون الحكم. من هؤلاء 9 ينبغي أن ينخرط 4 في سحبة ثالثة لتحديد اسم الجلاد، وينبغي أن يستبدل 2 السحبة المنحوسة بسحبة محظوظة مثل اكتشاف كنز، وينبغي أن تقرر 3 أن الموت يجب أن يتفاقم، الموت مع العار أو الموت مصحوبا بالتعذيب. وقد يكتفي آخرون برفض تنفيذ الحكم، ذلك هو المخطط الرمزي. في الواقع يكون عدد السحبات لا نهائيا، ما من قرار نهائي، بل يصب كل قرار في غيره. يتصور الجهلة أن العدد اللانهائي للسحبات يتطلب زمنا لا نهائيا، أما فعليا فكل ما هو مطلوب هو أن ينقسم الزمن انقساما لا نهائيا، كما في الحكاية الشهيرة عن السباق مع السلحفاة، ويتوافق هذا لا تناهي توافقا ملحوظا مع المثل السماوية للنصيب التي يهيم بها الأفلاطونيون. ويبدو أن صدى مشوها من عاداتنا بلغ نهر الطيبر، إذ ينقل لنا أوليوس لامبريديوس في كتابه حياة أنطونينس هيليوجابالوس كيف أن هذا الإمبراطور كتب مصائر ضيوفه على الأصداف، بحيث قد يحصل واحد على 10 أرطال من الذهب، وآخر على 10 ذبابات، و10 زغاب، و10 دببة. والأولى أن نتذكر أن هيليوجابالوس تعلم في آسيا الصغرى بين كهنة إلهه الذي أعطاه اسمه. هناك أيضا سحبات تمتاز باللا شخصية، والهدف منها غير واضح. تقضي إحدى السحبات بأن يرمى ياقوت طفربانه إلى مياه الفرات، وأخرى بأن يطلق طائر من أعلى برج معين، وأخرى بأن تضاف أو تؤخذ كل 100 سنة حبة رمل واحدة إلى حبات الرمال التي لا تنحصر على ساحل معين، وأحياناً تكون النتائج مهولة. وبتأثير من شركتنا المحسنة تشربت عاداتنا بالمصادفة تشرباً، ولن يعتري العجب من يشتري بضع جرار من خمر دمشق ثم يجد أنها تحتوي على تميمة أو دخان. ونادراً ما ينسى الكاتب الذي يسجل العقود أن يضمن احتمال الخطأ، بل لعلي أنا نفسي في هذا البيان المتسرع قد أسأت تصوير الفخامة أو الفظاعة أو ربما الاحتكار الغامض أيضا. وقد ابتكر مؤرخون الأكثر براعة في العالم منهجا لتصحيح المصادفات، ومن المعروف أن نتائج هذا المنهج بشكل عام جديرة بالثقة، بالرغم من أنها بالطبع لا تذاع إلا بقدر من الخديعة. زد على ذلك أنه ما من شيء يفسد الخيال مثل تاريخ الشركة، وقد تأتي وثيقة منقوشة يكشف عنها في معبد ما، من سحبة بالأمس أو من سحبة حصلت قبل قرن، وما من كتاب يطبع من دون دس بعض الفروق في نسخه، ويؤدي الكتبة قسما سريا على الحذف والزيادة والتنويع، كما يمارس أيضا التزييف غير المباشر. وتتملص الشركة بتواضعها الإلهي من كل شعبية، ومن الطبيعي أن وكلاءها سريون، والأوامر التي تصدرها باستمرار أو ربما من دون انقطاع لا تختلف عن الأوامر التي يجود بها الدجالون بسخاء. زد على ذلك من يطيب له أن يتباهى بأنه مجرد دجال، السكير الذي يرتجل السخف، والحالم الذي يصحو فجأة ليخنق المرأة الممدودة إلى جانبه حتى الموت. ألا يمكن أن يحمل كلاهما قرارا سريا اتخذته الشركة؟ يوحي هذا التوظيف السري الذي يمكن مقارنته بالتوظيف الرباني بكل ضروب التخمينات، يوحي أحدها بسفاهة أن الشركة توقفت عن الوجود منذ مئات السنين، وأن الفوضى المقدسة في حياتنا هي مجرد أمر تقليدي موروث، ويعتقد آخر أن الشركة أبدية وأنها ستبقى حتى آخر ليلة، حين يبطل آخر إله الأرض وما عليها، بينما يزعم آخر أن الشركة كلية القدرة لكنها لا تمارس تأثيرها إلا في القضايا الصغيرة، صيحة طائر، ظلال الصدأ والغسق، وأنصاف الأحلام التي تتهاوى عند الفجر. وهناك تخمين آخر تفوه به أصحاب بدع مقنعون، واشتهر أن الشركة لم توجد قط ولن توجد. ويزعم تخمين آخر لا يقل خسة أنه لا فرق بين أن يؤكد المرء أو ينفي واقعية التشاركية الشبحية، لأن بابل نفسها ليست سوى لعبة مصادفة لا تنتهي.